الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: أعلم أن انتبه لهذه المسألة، أن الإيمان أربع قواعد لا بد أن تتحقق، فإن نقص شيء منها لم يتحقق الإيمان. الأولى التحقق مما يرضاه الله ويحبه من الأعمال، ما يرضاه الله ويحبه من الأعمال. أما ما لا يرضاه الله ولا يحبه فإنه كفر وليس إيمانا. أما يفعله كثيرا من الناس من أعمال أو أقوال أو اعتقادات لا يرضاها الله ولا يحبها، وإنما ابتدعوها من عند أنفسهم أو ابتدعها لهم مشايخهم وأكابرهم، فإن هذا يتنافى مع الإيمان. الأمر القاعدة الثانية أن الإيمان، القاعدة الثانية والثالثة والرابعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد من هذه الأمور، فليس الإيمان بالقول فقط من غير اعتقاد، كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو الاعتقاد فقط من غير قول وعمل، كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان قول واعتقاد فقط بدون عمل، كما تقوله الحنفية أو مرجئة الحنفية. كل هذا من الإرجاء، كل هذه الأقوال من أقوال المرجئة، لا يتحقق معها إيمان. أما قول أهل السنة والجماعة والقول المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لابد جميعا من هذه الأمور، لا بد منها جميعا، يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. هذا مأخوذ من الكتاب والسنة، الكتاب آيات كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر أن الأعمال من الإيمان، الصلاة والنفقة وذكر أنه لا بد أن يكون ذلك في القلوب، وجلت قلوبهم وذكر الله وجلت قلوبهم، كما بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. أفلح المؤمنون من هم؟ الذين اتصفهم هذه الصفات القولية والعملية والاعتقادية، أولئك هم المؤمنون الذين ينالون الفلاح ويرثون الجنة ويرثون الفردوس أعلى الجنة. كما في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد يكون باللسان ويكون باليد ويكون بالدعوة إلى الله ويكون بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من الجهاد. فدلت الآيات على أن الأعمال أنها من الإيمان. وأما الحديث فكما في حديث الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أي خصال وخلال من خصال الخير قولية واعتقادية وفعلية، أعلاها قول لا إله إلا الله على قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان هذا بالقلب. دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة على أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء، ولا يسمى إيمانا إلا بها مجتمعة. فإذا تفرقت فلا يكفي بعضها ولا يكون إيمانا. إيمانا في الشريعة، أما أن يكون إيمانا في اللغة هذا شيء آخر. والكلام الآن على الإيمان في الشريعة ليس الإيمان باللغة. قوله أن الإيمان هو التصديق بالقلب هذا في اللغة، لكن في الشريعة لا، الإيمان هذه حقيقة شرعية، الإيمان هو ما ذكر. نعم. يعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه. نعم. فلا تعمل عملا أو تقول قولا، لا تعمل عملا أو تقول قولا أو تعتقد اعتقادا لا يرضاه الله ورسوله. نعم. وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. نعم. الجوارح يعني الأعضاء. نعم. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة. نعم. العبودية في جامع لهذه مراتب الأربعة التي ذكرناها، وهي الإيمان. العبودية هي الإيمان بالله عز وجل على ما جاء في كتاب السنة، هو من هذه القواعد الأربعة. والشرط الأساسي أن يكون ذلك مما يرضاه الله ورسوله، هذا اسم الجامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما يشير إليه قوله هنا. نعم. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. نعم، أصحاب العبادة حقا وأصحاب الإيمان حقا هم أصحابها، فأما من اقتصر على بعضها فليس من أصحاب العبادة وليس من أصحاب الإيمان. نعم. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. قول القلب هو اعتقاد القلب بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسول الله عليه وسلم، هذا قول القلب. وعمل القلب يسمى عمل أيضا، ثم قول ما يسمى ويسمى عملا. وأول ذلك الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأقداره وأفعاله، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. فالذي يفرط في شيء من هذه الأمور ولم يعتقده بقلبه لا يكون مؤمنا. الذي لا يعتقد الأسماء والصفات ينفيها أو لا يثبتها لله على الوجه الصحيح، يثبتها على وجه التشبيه والتنزيه، هذا ليس مؤمنا بأسماء الله وصفاته. كذلك بقية الاعتقادات في القلب. نعم. وقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا يكون في القلب. فمن أنكر شيئا من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخطئ أقام الصلاة وآتى الزكاة وعسى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو اعتقاد القلب. نعم. يتبعه العمل، اعتقاد القلب يتبعه العمل، وهو أركان الإسلام الخمسة، العمل على الجوارح. نعم. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك أما قول اللسان فهو يكون بقول لا إله إلا الله وبذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والأذكار المشروعة، ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون بالتعليم تعليم الأمور الدينية نشرها بين الناس. هذا كله من قول اللسان. نعم. يقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه. إخبار عنه أي عن الله جل وعلا، إخبار عنه عن أسمائه وصفاته وبيانها للناس لأجل أن يعتقدوها ويعملوا بها. نعم. الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه. والدعاء إليه يعني الدعوة، دعوة إلى الله. نعم. والذب عنه. الذب أي الدفع، دفع الملحدين والكفرة المشككين. فهذا من هذا من الإيمان بالله، وهو من قول اللسان. ما يكفي القلب أن يستنكر بقلبه، فلا بد أن تتكلم بلسانك تبين. نعم. والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له. تبيين بطلان البدع المخالفة له، فهذا واجب أن ما نسكت عن البدع، أن حل الناس كل بحياته، كل له عقيدته، كل له اتجاهه، كما هو الآن يدعى إليه في الصحف وخير على ألسنة الجهلة أو الملحدين. يريدون أن لا ينكر المنكر، لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وأن يترك الناس على ما هم عليه، لأن هذا يفرق بين الناس. أي يفرق بين الناس، أي ما في خيره ودنا يفرق، ولا نؤمن أحد إلا من فيه الخير، أما من فيه شر فنحب أنه يبعد عنه، فلا نريد أننا نجتمع معه. نعم. والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له. نعم. والقيام بذكره سبحانه وتعالى. قيام بذكره للأعمال الصالحة والنفس للأذكار مع الاعتقاد بالقلب. نعم. والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أمره. نعم. وعمل القلب كالمحبة له. عمل القلب كثير، ما هو القلب كالخوف والخشية والرجاء والمحبة والتوسل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذا من عمل القلب. نعم. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص، كل هذا من عمل القلب. نعم. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره. نعم. الصبر على أوامره، ما فيها من المشقة، الأوامر فيها مشقة، والنفوس تنفر منها، ما فيها من المشقة، وارد من الصبر. كذلك المحارم النفوس تستهيها، فلا بد من كفها عنها والصبر على ذلك. نعم. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره. وأقداره أي الأقدار التي ليس للإنسان فيها تسبب، الأقدار الكونية التي ليس للإنسان فيها كالمصائب والشدائد والأمراض التي تصيب الناس، يصبرون عليها ولا يجزعون ولا يتسخطون. أما فعل الذنوب والمعاصي فهذا لا يجوز الصبر عليه، هذا أنت اللي أوجدته باختيارك وفعلك ومشيئتك، واجبك الكف والصبر عنه والابتعاد عنه، أتبه هذا مقضي مقدر عليه، هذا ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فإنما يحتج بالقدر على المصائب التي ليس لك فيها قدرة. نعم. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه. الرضا بالله، الرضا بالله وله، ترضى ما يرضي الله عز وجل، تسخط ما يسخطه الله، تسخط وتغضب لله لا لهوى نفسك، ترضى ما يرضاه الله، تغضب تسخط ما يكرهه الله، يغضب الله عز وجل. الرضا عنه سبحانه، الرضا عن الله فيما يقضي ويقدر، ولا تشجع. نعم. والموالاة فيه والمعاداة فيه، هذا هو أصعب شيء على المعاصرين اليوم، على كثير من المعاصرين، الولاء والبراء ما يكون هذا، ما يكون إتوالي أحد ولا تبرى من أحد، الناس كلهم سواء، الإنسانية وقوة الإنسانية وحقوق الإنسان والمواطنة وما أشبه ذلك، لا تكره أحد ولا تبغض أحد ولا كسب دين أحد، تنفر من دينهم وبدعهم محدثاتهم، لا تبغض شيء فيها، تعايش هذا الأمر لا يجوز. هم يريدون الآن دفن هذا الأصل، دفن الولاء والبراء، فلا فرق بين مسلم وكافر، ولا بين مؤمن ومنافق، ولا بين عاصٍ ومطيع أبداً. هذا الذي يحاولون الآن هو أشد شيء عليهم الآن، ولا يلبر، يسمونهم كراهية، أن في كراهية، في كره، تكره الآخر، ما يسوى ذلك من الألفاظ التي يروجونها الآن. نعم. والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه، الإخبات إليه وهو الخضوع، وبشر المخبتين من هم؟ الذين إذا ذكر الله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، هؤلاء من المخبتين خاضعون لله سبحانه وتعالى. نعم. والإخلاص إليه والطمأنينة به، الطمأنينة بالله عز وجل، ما يكون عند الإنسان التضجع أو تبرم أو تكره، بل يكون راضيا بالله وعن الله وراضيا بالله، أيضا به وعنه وله. نعم. ونحو ذلك من أعمال القلوب، هذا كله في القلب، القلب واسع. نعم. ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، نعم، لأن هي الأساس، أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح مبنية على ما في القلوب. نعم. ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. نعم، الله يحب أعمال القلوب ويحب أعمال الجوارح، لكن محبته لأعمال القلوب أكثر، لأنها تبنى على الإخلاص لله عز وجل. نعم. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعة، صلاة من أعمال الجوارح، ركوع وسجود وقيام، الصلاة يجتمع فيها من الأعمال القولية والعملية شيء كثير، ولذلك صارت هي أحد العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، يجتمع فيها أعمال القلب، يجتمع فيها أعمال اللسان، يجتمع فيها أعمال الجوارح، ولذلك عرفوها بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. وأما أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد. الجهاد في سبيل الله سواء جهاد الكفار بالسلاح أو جهاد المنافقين بالحجة واللسان والرد عليهم. جاهد الكفار والمنافقين يغلب عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح والحديد، ولو لم يجاهدوا لانكسر الكفر وانمحى الإسلام. لابد من الجهاد في سبيل الله. وجهاد المنافقين بالحجة واللسان، لأنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، فهم مسلمون في الظاهر، فلا نجاهدهم بالسلاح، ولكن نجاهدهم بالحجة والبيان. نعم. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعة. وذلك من أعمال الجوارح المشي في طاعة الله. المشي في طاعة الله، خطوات التي تخطوها إلى المساجد إلى الجمع والجماعات، هذه خطوات عبادة ومكتوبة. يرفع لك بكل خطوة حسنة ويوضع أنت بها خطيئة وترفع بها درجة. كل خطوة قلت الخطأ أو كثرت، خطواتك إلى المسجد مكتوبة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ننساهم إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المساعين ذلنا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطى إلى المساجد أنها مكتوبة عند الله، مكتوبة وعليها ثواب عظيم. نعم. ومساعدة العاجز. مساعدة العاجز بإعانته على ركوب دابته، على تحميل سيارة، على حمل ما يصف عليه، أو مساعدته بالمال. مساعدته إما بالبدن وإما بالمال بما يدفع حاجته، ومساعدة المدينة المأسر تسدد عنه دينه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. فتعين إخوانك فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن إعانته أمره بالمعروف نهي عن المنكر، هذا أعظم الإعانة، هذا أعظم من تعطيه الأموال وتعطيه البيوت والقصور. الأمر بالمعروف لأنك تنقذه، تنقذه من النار، هذا من أعظم الإعانة له. نعم. ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. الإحسان إلى الخلق عموما، حتى البهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأحسن، إن الله يحب المحسنين، فتحسن إلى الخلق المحتاجين. حتى الكافر الجائع تطعمه، الكافر الجائع تطعمه، تنقذه من العطش تسقيه. وكذلك الكلاب تسقيها وتطعمها. والإحسان على كل شيء، كتب الله الإحسان على كل شيء. نعم. التقيل العبد في صلاته: إياك نعبد، التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. قول العبد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية عظيمة من سورة الفاتحة، تعاهد فيها ربك أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. وقدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد، يجري إفادة الحصر. فقوله إياك نعبد أبلغ من قول نعبدك، أبلغ من قول نعبدك، بل تقول إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد أحد سواك. فهذا تعهد بالإخلاص وترك الشرك، وتعهد به. لكن من يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا يستغيث بالأموات، وهو يقول إياك نعبد وين إياك نعبد؟ هل يرددها في كل صلاة ولا يتفكر فيه؟ والله العظيم إياك نعبد خلاص، عاهدت ربك إنك ما تعبد سواه. ثم تقول يا فلان يا علان يا مشكلة، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا أخرج الاستعانة مع أنها داخلة في العبادة، داخلة في قول إياك نعبد؟ أخرجها لأنه إذا لم يعنه الله على العبادة لم يستطع القيام بها. فأنت لما عاهدت ربك على إخلاص العبادة سألت الإعانة على ذلك. نعم. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. إياك نعبد لأن سبق أن العبادة تكون من أربعة أشياء، من أربعة أشياء. فإذا قلت إياك نعبد التزام بالعبادة بهذه الأمور. نعم. فقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. نعم، طلب الإعانة عليها، لأنه إذا لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده. وأيضا لو عبدته قد لا تستمر، فأنت تسأل الله الإعانة على الالتزام بها، الاستمرار عليها، الثبات عليها. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمنا للأمرين على التفصيل وإلهام القيام به وإلهام القيام بهما وسلوك ربنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم خلاف المعوج، لأن هناك صراط مستقيم معتدل يصل إلى الجنة، وهناك طرق وسبل كثيرة مختلفة متشعبة لا حد لها. فصراط الله واحد والسبل متعددة لا قصر لها. ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ما خطرها كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي إلا واحد. هذا الصراط المستقيم، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين. أولا معرفة ما عليه الرسول وأصحابه، تعلم العلم النافع. والأمر الثاني الصبر على الثبات عليه. فلهذا تقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان، هداية الدلالة على الإرشاد وهداية التوفيق والثبات. فأنت تسأل الله الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والثبات على ذلك. وإلا قد يهتدي الإنسان بمعنى أنه يعرف الشيء يهتدي إليه، لكن لا يوفق لسلوكه والثبات عليه. أنت بحاجة إلى هاتين الهدايتين. والصراط المستقيم هو ما كان عليه من ذكرهم الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولما ذكر الصراط المستقيم ذكر الطرق المنحرفة وأعلمها طريق اليهود والنصارى. طريق اليهود أنهم عرفوا الصراط المستقيم لأنهم علماء عرفوا الصراط المستقيم لكنهم لم يعملوا به ولم يسيروا عليه بل خالفوه. فهم عندهم الهداية بل هداية الدلالة فقط وليس عندهم دلالة هداية التوفيق حرموا منها. والطريق الثاني طريق النصارى الذين لا يعرفون الصراط المستقيم جهلا ويعبدون الله على غير شرع على غير طريق صحيح على جهل وضلال هؤلاء هم النصارى. فأهل الصراط المستقيم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. اليهود أخذ العلم وترك العمل، النصارى أخذ العمل وترك العلم. وليس هذا خاصا باليهود والنصارى بل كل من اتصف بذلك فحكمه حكم اليهود والنصارى. فالذي لا يعمل بعلمه هذا فيه صفة اليهود والذي يعمل بغير علم هذا فيه صفة النصارى. ولهذا يقول بعض السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الصوفية وكل من عبد الله على جهل وضلال فهو داخل في هذا النوع وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في نوع اليهود. والصراط المستقيم هو من أهل العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح. كيف أن الله فرض علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة ولا نتدبرها ولا نتأملها ولا ندري ماذا فيها إلا كلام نردده بألسنتنا إلا من شاء الله؟ فيجب على المسلم أن يعرف القرآن وهذه السورة بالذات لأنها أم القرآن. سورة الفاتحة هي أم الكتاب هي أم القرآن وإليها يرجع القرآن كله هي مجملة والقرآن يفصلها ويبينها ولذلك سميت أم القرآن هذه السورة العظيمة. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. نعم. وهم الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إليهم لأنهم أهله وعاملون به وأضافه إلى نفسه صراط الله لأنه هو الذي شرعه وأن هذا صراط أضافه إلى نفسه وأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده صلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وهذا الكتاب إن فيه المختصر الذي تضمن عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كتاب كما رأيتم كتاب عظيم نفيس وجزاه الله خيرا وأفاده ونفعنا بما فيه من العلم النافع. وتكون البداية إن شاء الله في تطهير الاعتقاد من أبرام الكفر والإلحاد للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ولكن بعد الحج إن شاء الله، لأن هذا آخر درس قبل الحج، نودعكم فيه إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نقرأ في الفائدة التي ذكرها. عندك الفائدة؟ أيوه. الفائدة اللي هي طبعة الجامعة. من هي معك؟ الجامعة الإسلامية. أنا هي عندك. ما هي معكم؟ كم من باب درس؟ نعم. لما قول من كلام ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس. حلق الرأس. حلق الرأس. بالنسبة للرجل. الرجل يحلق رأسه. وحلق الرأس يكرم على ثلاثة أنواع. حلق عبادة وشعيرة كما يحلق المسلم رأسه في الحج والعمرة، وكما يحلق المشركون رؤوسهم عند الأصنام، هذا حلق عبادة وهو واجب على المسلم. وحلق محرم، حلق محرم وهو حلق المشركين لرؤوسهم تعظيما للأصنام، وحلق مباح هو الحلق للحاجة، الحلق للحاجة هذا مباح، إن شئت تحلق وإن شئت لا تحلق. نعم. قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل القول في ذلك، ولما كان الحكم وين مر علينا هذا؟ حلق الرأس وين مر علينا من كلام المقريزي؟ طيب ثم اقرا عليه علشان نربط هذا به. نعم. الا راح مع النسيان. نعم. قال رحمه الله: فالشرك به في الافعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف لغير البيت المحرم وحلق الراس عبوديه. عبودية. نعم. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. نعم. طيب الآن يجيب لكم من كلام ابن القيم حول حلق الرأس. نعم. قد تقدم المؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل القول في ذلك، ولما كان الحكم أجمل يعني اختصر. نعم. ولما كان الحكم في ذاته فيه تفصيلا، أحببنا أن نذكر هنا ما أورده الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. قال في كتاب الطب من الجزء الثاني في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته: وحلق الرأس ثلاثة أنواع. نعم. أحدها نسك وقربة. نعم. والثاني بدعة وشرك. نعم. والثالث حاجة ودواء. نعم. فالأول الحلق في أحد النسكين الحج والعمرة. نعم. والثاني هذا عبادة. هذا عبادة واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم. والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا محرم وشرك، لأنه عبادة لغير الله، لأنهم يفعلون على وجه النسك، تعبد والذل لغير الله عز وجل. نعم. والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه وتعالى كما يحلقها المريدون بشيوخهم. عند الصوغية أيضا، يعني المشركين عند الصوغية يحلقون رؤوسهم لشيوخهم، شيوخ الطرق تعظيما لهم تواضعا لهم. نعم. كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول أحد المريدون هم الطلاب. المريدون هم الطلاب. نعم. كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان. نعم. فهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل. هذا مثل السجود إذا فعل على وجه العبادة والتعظيم لأحد فهو عبادة مثل السجود. نعم. ولهذا كان من تمام الحج حتى أنه عند الشافعي رحمه الله ركن من أركانه. لا يكون الحج من تمام الحج نسك من مناسك الحج. هذا الخلاف هل هو واجب ولا ركن؟ نعم. المعروف أنه واجب من واجبات الحج. نعم. حتى أنه عند الشافعي رحمه الله تعالى ركن من أركانه لا يتم إلا به. نعم. فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوع لعظمته وتذلل. فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوع لعظمته وتذلل لعزته. وهو عند تعلق راسك بالحج والعمرة خضوعا لله وتعظيما لله تضع ناصيتك بين يديه. نعم. وهو من أبلغ أنواع العبودية. نعم. ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعفته حلقوا رأسه وأطلقوه. نعم. إذلال الله وتمثيلا به. نعم. فجاء سيوف الضلال والمزاحمون للربوبية الذي أساسوا مسيحتهم على الشرك والبدعة فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا. نعم. فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه فقالوا هو وضع الرأس بين يدي السيف. نعم. ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه وتعالى. وكذلك الرأس عند المريدين على سجود لهم كما أن وضعه لله سجود لله سبحانه وتعالى. نعم. وزينوا لهم أن ينظروا لهم ويتوبوا لهم. أن ينظروا لهم النظر عبادة. نعم. ويتوبوا لهم. ويتوبوا لهم توبة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة للمخلوق. نعم. ويحلفوا بأسمائهم. نعم. والحلف هذا تعظيم حلف بغير الله شرك. نعم. فهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله تعالى بلا شك. هذا أشد من تحريم الحرام وتحريم الحلال الذي هو عبادة الأحبار والرهبان. هذا أشد. نعم. وهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله. قال الله تعالى إذا كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا الرد على النصارى أما كانوا يعبدون المسيح أدى الله عليهم بقوله ما كان لبشر أن يؤتيه لأن المسيح عليه السلام أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه. ما قاله المسيح عليه الصلاة والسلام بل قال اعبد الله ربي وربك. هذا الذي قاله المسيح لكنهم ابتدعوا وأحدثوا بعده أمورا أعلمها الشرك والعياذ بالله اتخذوه ربي. فالله رد عليهم في هذه الآية أنهم كاذبون على المسيح. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن أي الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين. هذا الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. نعم. وأشرف العبودية عبودية الصلاة فقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها فهو السجود وأخذ المتشبهون بالعلماء الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء. وأخذ الجبابرة منهم القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس. من باب التأويل، إذا قاموا على رأسه من باب التأويل فهذا عبودية ولا يجوز، وهذا أبغض الخلق من الله. وأما إذا قام على رأسه للفراسة فلا بأس بذلك، هذا حاجة. فوقوف الحرس لأجل الغصب ولأجل حماية ولي الأمر لا بأس به، إنما إذا كان هذا من باب التعظيم له. نعم، أنا أحب أن يقوم الرجال على رأسه فليتدون مقعده من النار كما جاء في الحديث. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على وخلوا الركوع وخلوا السجود وخلوا الركوع والقيام. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له. نعم. فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للرسول جاءه قدم من الشام، ورآهم يسجدون لعلمائهم ورؤسائهم وملوكهم، فأراد أن يسجد للرسول، لا الرسول أولى أن يسجد له، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم. فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال نه. وتحريم هذا معلوم أن يكف عن هذا. نعم. وتحريم هذا معلوم من دينه ضرورة. نعم. وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله. نعم، من جوز السجود لغير الله فهذا مراغم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مناقض للتوحيد. نعم. وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية. نعم. فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع اليسير فقد جوز عبودية غير الله. نعم. وقد صح أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم. يعني المصافحة عند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان قادما من سفر فلا ينسى بمعانقته وتقبيله إذا كان من الأقارب. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، فاذا كان قادما من سفر وخصوصا من قريب فيقدم، واما اذا كان غير قادم من سفر فتكفي المصافحه. نعم. وايضا فالانحناء عند التحيه سجودا، ومنه قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، اي منحنين. نعم. لما حصل من اليهود ما حصل من الجرائم أمرهم الله أن يدخل الباب، باب بيت المقدس، الباب سجدا خاضعين لله منحنين تعظيما لله سبحانه وتعالى، فجلسوا يزحفون على أكفاههم والعياذ بالله. قيل لهم: قولوا حطة، يعني حطة عنا ذنوبنا، على الاستغفار. فبدلوها وقالوا حنطة، يعني من الأكل، واستهزاء بآيات الله عز وجل. نعم. وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا منحنين لله عز وجل. نعم. أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول على الجبال. لا. ومنه قوله تعالى: وادخل الباب سجدا، اي منحنين، والا فلا يمكن الدخول على الجبال. على الجبال ما قال لهم سجدا يعني يسجدوا على الارض، ما يمكن يدخلوا استثمار الارض. فدل على ان المراد بذلك الامتناع، يحمي راسه تعظيما لله سبحانه وتعالى واجلالا له. نعم. وصح عنه انه عن القيام وهو جالس كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا. نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لمرض اصابه وعاده اصحابه وصلوا معه قاموا واشار اليهم ان يجلسوا، اشار اليهم في الصلاه ان يجلسوا فجلسوا صلى خلفهم جلوسا. نعم. وقال كدتم عانفا لما سلم، قال كدتم عانفا ان تعملوا كما تعمل فارس والروم مع رؤسائهم. نعم. وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا حتى منع من ذلك في الصلاه، وامرهم اذا صلى جالسا ان يصلوا جلوسا وهم اصحاء لا عذر لهم لئلا يقوموا على راسه وهو جالس. ليتشبه بملوك الاعاجم والطواغيت الذين يحبون القيام عليهم تعظيما. إذا كان القيام تعظيما فلا يجوز، أما إذا كان للحاجة والحراسة فلا بأس. نعم. لئلا يقوم على رأسه وهو جالس مع أن قيامهم لله، فكيف إذا مع أنه في صلاته قيامهم لله، لكن كره لهم التشبه بالأعاجم أن رسولهم جالس وهم قيام فوقه، فكره التشبه في الصورة فقط. نعم. فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه وتعالى؟ نعم. والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وتعالى وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت لغيره ونذرت لغيره وحلفت لغيره وذبحت لغيره وطافت بغير بيته وعظمته بالحج والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق، بل أشد، وسوت بين من يعبده من المخلوقين برب العالمين. هؤلاء سووا بين معبوداتهم وبين الله في الركوع والسجود والقيام عليهم غير ذلك من التعظيمات، حلق الرؤوس لهم. نعم. هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل. لا شك هؤلاء المضادون لدعوة الرسل، لأن الرسل أمروا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونهوا عن عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل وهم الذين بربهم يعدلون. يعادلونه يعني يسوونه بغيره. نعم. وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم هذه مقالتهم في النار إذا أدركوا خطأهم في الدنيا أنهم سووا غير الله بالله في العبادة. نعم. وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبون أصنامهم كما يحبون الله، هذا الشرك أكبر. نعم. فهذا كله من الشرك. نعم. والله لا يغفر أن يشرك به، فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله تعالى أعلم. جزاه الله خيرا ونفع الله بعلمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله، هل مرجئة الفقهاء من ضمن طوائف الإرجاء أم أنهم أخف من غيرهم؟ هم أخف طوائف الإرجاء، ولذلك يسمون مرجئة الفقهاء ما خف، لكن قولهم خطأ بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا

ما حكم منع الزوجة من الحج لأجل الأولاد مع العلم أن المحرم موجود والأولاد يقول السائل يذهبون عند أخوانهم، لكن يخشى الزوج أن يفرط فيهم؟ لا، إذا كان لهم أخوال وثقات فلا يجوز له يمنعها، أما إذا كان الأخوال غير ثقات وحال على أولاده على عذر تؤخر الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صدق لي ولله الحمد الحج، ففي هذه السنة أنوي أن أحج ووالدي يقول حج عن جدي، فهل طاعته تكون من البر أو أن أحج من نفسي؟ هذا هو الأفضل. لا، فوالدك هذا من البر، هذا من البر لجدك ولأبيك، أنت على أجر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح نية النفس عن الصبي المميز أم لا بد أن ينوي هو عن نفسه؟ الصبي المميز ينوي هو عن نفسه، أما اللي دون التمييز هذا هو الذي ينوي عنه وليه من دون التمييز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماتت امرأة ولم تحج ولها أقارب، لكن إذا حج عنها أقاربها من بلدها فإن هذا يكلف الكثير، فهل يجوز أن يحج عنها غير القريب من هذا البلد؟ إن كان لها شركة يحج عنها من بلدها من شركتها، أما إذا لم يكن لها شركة أراد أحد أن يحج عنها فليحج من أي مكان، الحمد لله، ولا من مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هل كل جدال منهي عنه في الحج؟ الجدال على قسمين، الجدال الذي ليس فيه فائدة وإنما هو مغالطة ولا فائدة من وراء هذا هو المنهي عنه، أما الجدال الذي فيه فائدة لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب، فجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدتي رحمة الله عليها قد توفيت قبل 5 أشهر، فهل يجوز أن أضحي لها بأضحية خاصة بها وأن أضحي بأضحية ثانية عني وأهلي؟ جائز، لكن كانت تجتمعون كلكم وهي ضحية واحدة هذا هو السنة، أما ما ينبغي الإسراف في ذبح الأضاحي، الله الحياة تجي عن الرجل وأهله وصحبه لله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبيت في منى ما حكمه؟ وهل يباح المبيت في العزيزية إذا كانت الحملة لها سكن هناك؟ المبيت في منى واجب من واجبات الحج، لا يعذر أحد من باب الرفاهية، يعني من باب يبي مكيف ويبي الرفاهية بالشدة والعزيزية، جاء الحاج والحاج يتحمل المساق ويتحمل لأنه مجاهد في سبيل الله ومن الجهاد، فيبيت في منى مهما أمكن ذلك، مهما أمكن ذلك يبيت في منى، هذا واجب من واجبات الحج، فإذا لم يمكنه فإنه يبيت على أطراف منى ولو مع الحجاج الذين خارج منى للضرورة، ولا يروح للعزيزية، وما في يدي العزيزية جاي نبيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لطواف الإفاضة ليلة 12 بعد صلاة المغرب ثم رجع إلى منى لكنه لم يصل إليها إلا مع الفجر، فهل عليه شيء في عدم المبيت تلك الليلة؟ هذا من رجع إليها قبل الفجر وصلى فيها الفجر فهذا مجدي، مجدي أيضا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة حدث على السير والاستطاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج؟ حولنا للحج، خلينا التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج ثانية بسبب الزحام، بل يعطي المال لمن لم يحج ليحج؟ نعم، إذا وجد أحدا لم يحج فيعطيه المال ليحجه، هذا أفضل من أن يحج حج نافلة. بل لا يجد ناس محتاجين فيهم مشغلة فيهم جوع، فإن إطعامهم أفضل من حج النافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أريد أن أحج لكن أريد أن أذهب أولا إلى جدة، وأنا من أهل الرياض، فمن أين أحرم؟ من الميقات، من ميقات الرياض، ولا تذهب إلى جدة بدون إحرام إلا إن كنت بترجع للميقات، كنت بترجع للميقات فلا بأس، ولكن لابد من الإحرام من الميقات في حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء من مصر لعمل في مكة وفي نيته العمرة والحج. رجل جاء من مصر لعمل في مكة وفي نيته العمرة والحج. نعم. وقد تجاوز الميقات، فهل يلزمه الرجوع إلى ميقات أهل مصر؟ رجوع إلى الجحفة ويحرم منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن بالقراءات في الصلاة على جماعة؟ لا ما يجوز هذا، ما يعدد القراءات في الصلاة، يقرأ بقراءة واحدة تكفي، ويقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد من أجل أن لا يشوش عليهم، يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد، ولا يأتي بقراءة أخرى لأن هذا يشوش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسميه بنصر الله؟ ما حكم التسميه بنصر الله؟ ما في بعض العلماء اسمه نصر الله والحنابلة ابن نصر الله. نعم. أخي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول ابن أبي مليكة أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسهم نفاق، هل يراد به النفاق الاعتقادي أم النفاق العملي؟ لا، النفاق العملي، لا هذا النفاق الاعتقادي، لكن المراد به النفاق العملي، العملي اللي هو يعني الرياء والسمعة، يعني قل من يسلم منه الرياء والسمعة وحب المدح، فعلى الإنسان أنه إذا طرأ له شيء من ذلك يدفعه في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقدح، هذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما قالت أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء شرك أصغر، يمكن يجي للصحابة، يمكن يجي لكن الصحابة يدفعونه يخافون منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقدح في عقيدة الإمام الشوكاني ويتحدث بذلك أمام الطلاب في الجامعة، فهل هذا قدح صحيح؟ ليس القدح في يقدح على الإمام الشوكاني أو غيره، إذا قدح في أحد لازم يجيب القوادح التي عنده، أما مجرد إطعام في العلماء ولا يبين هذا الكذب، هذا لازم يثبته من كلامه، ما يجيب كلام مقطوع ينفي للعلماء، العلماء لا ينكر لهم مكانتهم، الإمام الشوكاني رحمه الله له مكانة في العلم والتحقيق، وله كلام في تحريم البناء على القبور، وله كتاب في التوحيد الدر النظيف في عقيدة التوحيد، هذا إمام جليل، ماذا يطعن عليه هذا المسكين؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ، شخص اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض ثم حل من إحرامه، لكن ربما ان هل ينتقد الشوكاني انه غرض عليه ما يد على معتقده، لان الشوكاني على معتقد اهل السنه والجماعه والمحدثين، وهذا غرض عليه لانهم خالفوا له، الله يعلم خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخصنا اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض وحل من إحرامه ثم سافر، فماذا عليه؟ هذا نقص، هذا نقص من النسك، ناقص في حقه، لكنه إذا تذكر أو ذكر بهذا يكمل، يكمل القص، يعيد ملابس الإحرام عليه يكمل القص. نعم. فقد فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مصاب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ويشق عليه صلاة العشاء، ويشق عليه صلاة العشاء فيجمع بينها وبين المغرب، فهل عمله صحيح؟ نعم، المريض له يجمع، هذا مريض، إذا احتاج إلى الجمع يجمع. نعم. فقد فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت، فماذا عليها إذا طهرت؟ ما عليها شيء، ما عليها، هذاك لو طهرت في آخر وقت العصر إنها تصلي الظهر والعصر، أما إذا طهرت في أول، إذا حاضت في أول الوقت ليس عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أحضر هذه الدروس فأصلي في خارج، فأصلي في مسجد آخر ثم أدخل إلى هذا المسجد، فأقوم بأداء تحية المسجد وراتبة المغرب بنية واحدة، فهل فعلي صحيح؟ المانع أن تأتي راتبة الصلاة تكفي عن تحية المسجد، تأتي تنويها راتبة، لأنها أكد من تحية المسجد، تنويها راتبة تكفي عن تحية المسجد، لأن يطبق عليك أنك صليت ركعتين قبل أن تجلس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الذهاب في الصلاة على زوجها المتوفى؟ لا بأس، لكن ما فيه سوء توسع في هذه الأمور، ظلت النساء تخرج صلاتها عند العقل من جائز. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل في قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؟ هذا ما يبنى في آخر، هذه زيادة على ما في القرآن، والرسول يوحى إليه السنة كما يوحى إليه القرآن، فهذه زيادة من المحرمات، ثبتت بالسنة، وما ثبت بالسنة فهو مثل ما ثبت بالقرآن، إنه كل من عند الله عز وجل، فهذه زيادة على ما ذكر في القرآن. نعم. مثل قل لا أجد فيما يوحي إلي محرم على طاعم، زادت السنة تحريم كل ذي مخلد من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا ما نص القرآن لكن ثبت بالسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الكبيرة في السن إذا بلغت أكثر من 50 سنة فهي تأتيها العادة الشهرية، فهل تصلي وتصوم أثناء العادة؟ نعم نعم، ما هي العادة، هذا نزيف، بعد 50 يكون هذا نزيفا، ولا تترك الصلاة والصيام. نعم، هذا المفترض في هذه البلاد، هذا المذهب. نعم. Thank you.